شفنا الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا حتى إيماننا ضاع بنفسينا حتى شفنا الأمل مفقود فينا تتوي